إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الإمام أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وكذا الطيالسي في المسند، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعث الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمان ظهر فيه الشرك في البشرية، وعم الفساد الناس، وانتشر الضلال، وظهر القتل بينهم، وأصبحت الأمة أحزابا وفرقا، لا تكاد تجد رجلين على قلب واحد. فمن الله رب العالمين على هذه الأمة الميمونة المباركة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصف الله رب العالمين الحال أنهم كانوا على شفا حفرة من النار، فأنقذهم الله رب العالمين بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم كانوا يعبدون غير الله، يعبدون الأوثان والأحجار والأشجار والجن والشمس والقمر. ولأن المشرك لو مات على معتقده الفاسد وعلى منهجه الكاسد كان مخلدا في النيران. لذلك انقذهم الله رب العالمين بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجدهم متناحرين مختلفين، يقتل بعضهم بعضا ويسري بعضهم بعضا. وكان العرب قديما إذا قامت الحرب بينهم دارت، رح الحرب حتى تدق أعناقهم دقا. والناظر في التاريخ أيجد أن القبائل العربية تطاحنت من أجل ناقة 40 سنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الشمل الممزق، وجمع الناس على الصراط السوي. لذا قال الله رب العالمين: ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة الجهاد، وإياك أن يسرح خيالك أو أن يذهب فكرك إلى أن الجهاد هو الطعان والنضال في ساحة الوقع، والموت ينظر بحدقتيه الناس ويرمغه. إنما الجهاد الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم جهاد النفوس أولا، فكان الناس في ضلال وفي جهالة وفي شرك وفساد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنور الحق وبالهدى بالعلم النافع وبالعمل الصالح، فاستقام الناس على نهج الله رب العالمين واستنارت الحياة، وانطلق الناس على الجادة التي يحبها الله رب العالمين ويرضاها. فزكاة النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالعلم النافع والعمل الصالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معلما ومزكيا، أرسل معلما ومزكيا، فكان الناس يتقاتلون مع بعضهم، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال الأعداء، ومن قبل إلى محاربة النفس وإلى إصلاح النفوس بالتربية الصادقة من الكتاب والسنة. لذلك نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة، ولم يكن هنالك جهاد، بل ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة، إنما كان التوحيد الخالص. تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، ولو قال الله لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو قال لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فنزل قوله تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده، أي المدينة. فجهاد الأعداء فرع عن جهاد النفس، والذي لا يستطيع أن يجاهد نفسه بالعلم النافع وبالعمل الصالح لا يستطيع أن يقاتل عدوا. هكذا منهج الأنبياء جميعا، جهاد العدو فرع عن جهاد النفس. وبنو إسرائيل لما سألوا الجهاد من عند أنفسهم، بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فابتلاهم الله رب العالمين بشربة ماء، فالذي لا يستطيع أن يصبر على شربة ماء يستطيع على سفك الدماء؟ يصبر على سفك الدماء لا يستطيع. فلذلك جاء الجهاد مرحلا بمكة المباركة، أول ما بدأ الجهاد الصبر. فماذا كان؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب بالصبر وبكف الأيدي، لأن نفس الكفار معصومة، الكافر معصوم قبل شروع الجهاد فإنه معصوم. حتى كان يأتيه أحدهم فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كان من كان قبلكم من تحفر له الحفرة، ويؤتى بالمنشار بالميشار، وينصف إلى نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عصب وعظم، لا يدع دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فأول مرحلة من مراحل الجهاد الصبر والكف، ثم الإذن مطلقا، ثم جهاد من اعتدى، ثم قتال المشركين. وأما أن نبدأ بسخف العبادة وبرأس الهرم، وتكون القاعدة هاوية خاوية خرابا ويبانا. هذا كذب وخداع وقش، لأن الإصلاح يبدأ بإصلاح النفوس أولا. ولو كان الأمر كذلك لكان النجاشي أولى بالجهاد من غيره، لأنه كان ملكا على الحبشة. هل أخذ الناس إلى الحق بضرب السيف بضرب الصوت وحد السيف؟ إنما صبر متسترا على نفسه مبتعدا عن الإثارات وعن الفوضى حتى قبضه الله رب العالمين وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. فلو كان الإصلاح يأتي من الرأس يأتي من القمة لكان النجاشي من باب أولى. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسالة إلى هرقل وكاد أن يسلم أن يهتدي فماذا كان؟ فلما أخبرهم بشرع الله رب العالمين حاصوا حيثة الحمر. فلو كان الإصلاح يأتي لقد هرقل جيشا عرمرما وغزا الروم. ولكن نقول كما قال القائل أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هنالك موازنات وتفصيلات وتقعيدات عند أهل العلم، وهو منهج الأنبياء لما جاء هرقل، بل ومنهج العقلاء على مر التاريخ لما جاء أبرهة الأشرم، وهو أشرم حسا ومعنى من أقصى اليمن يجوب الفلوات ترفعه رافعة وتخفضه خافضة إلى البيت الحرام. فلما دنا من مكة المباركة اعتصم الكفار يومها بالجبال لم يطاعنوه ولم يحاربوه الاختلاف بين القوتين، فأهلكهم الله رب العالمين في قوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وكذلك عندما يخرج الله رب العالمين يأجوج ومأجوج من سدهم فيفعلون بالبشرية الأفاعيل، فيعتصم عيسى عليه وعلى نبينا السلام بالجبال فيهلك الله رب العالمين يأجوجا ومأجوجا. فلو كان الأمر مقاتلة ومصارعة ومناضلة لكان عيسى من باب أولى أن يقاتل. فينبغي عليك أن تفقه الجهاد، والمسألة مسألة كليات ومسألة دين، والحفاظ على الكليات أصل اتفقت عليه الشرائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من التهور وقد حذر من العجلة، وهو يعلم بعلم الله رب العالمين سيكون في الناس ظلمة وفجرة وفسقة. ويشهد الله رب العالمين أننا لا نوالي ظالما ولا فاجرا ولا كافرا، هذا هو الأصل. ولكن هنالك أمور وضوابط لا نتعداها، وينبغي على العبد أن ينقاد بزمام الشرع ولا يخالف أمر الله رب العالمين قيد أمولا. إن كنا مؤمنين قال ربنا الكريم في كتابه المجيد ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون أو أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مع هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج على الحكام وإن كانوا جائرين وإن كانوا مغيرين وإن كانوا مبدلين. لابد من الشروط ولابد من الضوابط التي ذكرها أهل العلم. فقال النبي الكريم إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. الكفر لا يكون معولا بل بواحا ظاهرا واضحا لكل ذي عينين ولكل عاقل، والكلام لأهل الحل والعصر لا لعامة الناس. الخطاب للعلماء وإذا كان الحاكم كافرا كفرا أصلعا أكبرا لا يجوز أبدا أن نخرج عليه إلا بشروط بالقوة وأن نأتي بالبديل. وأما أن يتبع الصعاليك المثالي في الميادين والطرقات مخربين مفسدين مروعين هذا ليس من دين الله رب العالمين. وأي نفس تصفك وأي مال ينهب وأي عرض ينهك نما على تبعاته وعلى أعماقه. النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الفوضى وزجر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ولا أعلم أن طائفة خرجت على ذي سلطان وإلا كان من الفساد الذي وقعت فيه أعظم من الفساد الذي أزالته. نحن لا ندافع عن الظلم ولكننا لا نريد الفتنة ولا نريد الفوضى. فليلة 60 سنة بإمام غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم. فالجهاد له ضوابطه، أما الثورة والخروج والمظاهرات هذا ليس من دين رب الأرض والسماوات أصلا، إنما هذا من فعل الخوارج الذين أشعلوا النار في صدر الأمة وأطلقوا الكلمات عن أئمتها وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أحدهم: اعدل إنك لم تعدل. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل إنك لم تعدل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا وظالما من يكون عادلا؟ من يكون عادلا إذا؟ فإذا هذا الناشئ والغمر الجاهل الخائن الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم والجهل، من يكون عادلا إذا؟ هذا جهل، هذا جهل بمنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمثال هؤلاء هم الذين خرجوا على عثمان رضوان الله عليه، إنما كلمات تقال ومقالات تنشر وتوزع بين الناس حتى اجتمع الأوباش والأحناش في أطراف المدينة المباركة، فخرجوا على عثمان رضي الله عنه. عثمان ذو النورين، عثمان الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعثمان الذي شهد له أهل الفضل بالفضل وجاءت مبايعته من غير ما غتالك، بل رضي المؤمنون بخلافته رضي الله عنه. فمع هذا تجمع الصغار والناشئة الأغمار حول بيته وخرجوا عليه وقتلوه. وذكر ابن سعد في الطبقات أن عثمان رضوان الله عليه سمع الناس يقولون ويتوعدونه بالقتل. قال: أتتوعدوني بالقتل؟ والله لئن قتلتموني لا تجتمعون جميعا أبدا، لئن قتلتموني لا تجتمعون جميعا أبدا، لا تجتمعوا أصلا أبدا، ولا تقاتلن عدوا أبدا. وشبك بين أصابعه ولا تختلفن. فقال عبد الله بن سلام رضوان الله عليه لما سمع هذه المقالة ولما قتل عثمان قال: الآن هلكت العرب على ما قتلوه، وشيخ قد تجاوز 80 من عمره ديانة وعبادة وطاعة لله رب العالمين، لكنهم أصحاب المصالح الشخصية والأهواء النفسية بل والأمراض النفسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان: إن الله رب العالمين مقمصة خميصة، فإذا أراد المنافقين أن تخلعه لا تخلعه له، فلا تكون سنة. كل من أراد أن يخرج عن الحكام وجمع أناس في الدهاليز المظلمة وفي الكهوف البعيدة يخرج عن الحكام من غير ما تثبت ومن غير ما علم وفقه ولا دين، إنما هي أهواء وآراء. أنا أعلم، أعلم ما أقول وأفهم ما أقول. فلذلك يقول محمد بن الحنفية فيما ذكر ابن أبي شيبة في المصنف، قال: يا أيها الناس اتقوا الفتنة، فإن لهؤلاء الملوك أمد وأبد ولو أجمع ما في الأرض جميعا على يزيلوا ملكهم لن يستطيعوا حتى يأذن الله. لو أجمع ما في الأرض من جن وإنس بل وطير وحشرات على أن يزيلوا ملكهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا حتى يأذن الله. أتستطيعون أن تزيلوا هذه الجبال؟ وهذا كلام رجل خبير عاش مع أبيه أيام الحروب الطاحنة، أيام الجبل وصفين وما كان فيها من سفك الدماء. فينبغي علينا أن لا نزيل الشر شرا، وأن لا نزيل الفساد فسادا، وأن لا نهلك أنفسنا لأنفسنا. وينبغي علينا أن ندعى إلى علمائنا، إلى أهل الحل والعقل. أما كل جاهل منظر مفكر يجلس إلى الناس في أماكن مظلمة قاتمة بعيدة يقول الحق معي. وهذا الذي حذر منه أمير المؤمنين عمر لما سمع أن الناس يجتمعون في بيت فاطمة رضوان الله عليها، فيما ذكر ابن أبي شيبة في المصنف وذكر ابن أبي عاصم في الذكر والمذكر والتذكير، قال يا فاطمة لم يكن أحد أحب إلينا من أبيك، ولما مات أبوك لم يكن أحد أحب إلينا منك، وإني قد سمعت أن أقواما يجتمعون عندك لئن وجدتهم لو حرقن عليهم هذا البيت. ويقول عمر بن عبد العزيز أعزه الله رب العالمين: إذا رأيت أقواما يجتمعون في أمر دون العامة فاعلم إنما يجتمعون على تأسيس ضلالة. إذا رأيت أقواما يجتمعون في أمر دون العامة فإنما يجتمعون على تأسيس ضلالة. أقول الصراحة، ولذلك تخرج الفتاوى في الإذاعات والقنوات ويأتي المفتي الجاهل المسكين كالثور الرابط يقول ليس بالخروج فساد وإنما هي الفوضى الخلاقة. متى كانت الفوضى الخلاقة؟ متى كانت؟ في الجزائر أمر، وفي الصومال أمر، وفي العراق أمر، وفي مصر أمر. فينبغي علينا أن نوعظ ولا نقلد الشباب، وأن لا نسمع آراء الذين لا يعقلون ولا يفهمون. والمسألة مسألة دين، والمسألة مسألة كليات الخمس: دين وأرض ونفس وعقل. وأما أن ينطلق الأمر هكذا كالسيل الذي يذهب إلى معادنه وإلى أصوله ونكون كالغثاء نتبع كل ناعق من غير ما بصيرة ولا بصر، كبهيمة عمياء يقود زمامها أعمى على عوج الطريق الحائم. ما خرج الناس على عثمان وقعت الفتنة، ونحن نتجرع سمها إلى يوم الناس هذا. فينبغي علينا أن ندرس التاريخ، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. ولما كانت وقعة الحرة ومن قبل حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب جملة، بل وخص بعضهم بالندارة دون غيره. ذكر الإمام أحمد في مسنده وكذا ابن ناجي في كتابه الفتن من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ذر كيف بك إذا أخذ الناس جوع حتى لا يستطيع المرء إذا ذهب إلى مسجده أن يعود إلى بيته؟ هل بلغ بنا الحال أم هي حلاقيم في العراء نصيح صيح الشاة المذبوحة؟ بلغ بنا بجهد هذا المبلغ. الرجل ينام كالفهد السمين آمنا في سره معافا في بدنه، ويحك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه والترمذي بسند ثابت صحيح: من أصبح منكم آمنا في سره، والسر هو البلاد والأوطان والبلدان، أصبح منكم آمنا في سره معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة عظيمة. قال علماؤنا رحمهم الله: نعمة الأمن من أجل النعم على الإطلاق. وضربوا لذلك مثلا كمثل شاة كسر فراؤها. هذه الشاة إذا أوتي لها بعشب تأتي إليه من غير ما خوف ولا وجل، وأما إذا ربت في جوارها ذئبا عاريا تموت فزعا وخوفا. الإنسان إذا كان خائفا وأحاط به الخوف كما يحيط السرار بالمرصد من كل جانب، كيف ينعم بالحياة؟ كيف ينعم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. لم نقنع برزق الله رب العالمين، ولم نرضى بقدر الله رب العالمين، فخرجنا على حكامنا، وإنما الخروج من أجل الدنيا لا من أجل الدين. والبيوت خرابا ويبابا، معاصي، البنت متبرجة، والولد لا يصلي في المسجد، والوالد لا يحسن الصلاة، على ما نخرج؟ ولذا قال الحسن رحمة الله عليه: الخوارج طلاب دنيا. نعود إلى أبي ذر، قال: كيف بك يا أبا ذر؟ لو أخذ الناس جوع حتى لا يستطيع المرء إذا ذهب إلى مسجده أن يعود إلى بيته. قال: ما اختار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: تعصب، لا خروج ولا فوضى ولا فريضة، تعصب، لأن الله رب العالمين قد تكفل بالأرزاق ولم يتكفل لنا بالمتعة. وفرق بين الأرزاق والمتعة، فرق كبير جدا بين الأرزاق والمتعة. تكفل الله رب العالمين بالأرزاق، لم يتكفل لنا بالمتعة، وكل الناس يبحثون عن المتعة. أفرأيتم متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال: اصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الروح القدس قد نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فأجمل في الطلب. والحديث عند الحاكم وعند أبي نعيم، رواية ابن مسعود. فقال: يا أبا ذر، كيف بك إذا رأيت أن حجارة الزيت قد غرقت في الدماء؟ حجارة زيت، حجارة سوداء ملتهبة، كيف بك؟ قال: ماذا أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ابتعد، لا تشاركهم، ارتعد. حذره النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة. ولما خرج الحسين رضوان الله عليه متأولا، خرج الحسين متأولا، يأتي النقالات من العراق المطويات: اذهب إلينا نبايعك ونخلع بيعة يزيد. ماذا قال العلماء؟ بل ماذا قال الصحابة؟ جاء ابن عمر رضي الله عنه مسيرة 3 أيام، قال: إلى أين ابن أخي؟ قال: إلى العراق. قال: يا ابن أخي، أنتم بيت النبوة، وما أعطاكم الله رب العالمين حظا من الدنيا لا تدع. فأبى، قال: استودعك الله من قتيل. وقال ابن عباس: والله لولا أن يجتمع الناس لأخذت براسك وبكيت عليك. استودعك الله من قتيل. وكذلك قال أبو سعيد، وكذلك أرسلت عمرته بنت عبد الرحمن سالم أن لا يأتي إلى العراق. فذهب رضي الله عنه متأولا، وكان مكانا من قدر الله رب العالمين، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وأما الحسن، ونحن في حاجة إلى منهج الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابن هذا سيد، والسيادة لا تكون إلا بحفظ الدماء، بحفظ الأعراض، بحفظ الأنفس، بحفظ النساء والأموال والأمن. سيد بما نال هذا السيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم معللا: سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولما كان عام الجماعة، رأى الحسن رضوان الله عليه الكتائب مجتمعة، والرماح مشرعة، والأنساب قد خرجت من أغمادها تتكلم بلسان الحال: أن الدماء تغسل اللحى. فماذا فعل؟ خطب خطبة مشهورة فيما ذكر الأجري في الشريعة وأحمد في فضائل الأعمال أو فضائل الصحابة. قال: يا أيها الناس، إن كل ما آت هو قريب، الجنة آتية وهي قريبة، إن كل ما آت هو قريب، وإن أمر الله لا رد له ولو كره الناس، وما أحب أن ألي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا يهرق فيها من حجامة دم، وأما أنا فقد عرفت ما ينفعني مما يضرني فألحق بطيبكم، يعني معاوية. قال العقل العظيم: تنازل من غير علة ولا ذلة ولا قلة، رأى أن الأمة لا تجتمع إلا بهذا التنازل. وأما أن يخرج الإنسان كالكلب المسجون هنالك بعيدا ثم يدبر مساورا ينبح الحكام بالمقالات ويثير الشر والفتن لا من أجل العدل ولا الإسلام ولكن من أجل الحكم، أقولها صراحة، هذا أراد العدل. والعدل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تلزم غرسك وأن تعرف نفسك وأن تبكى على خطياتك وأن تكون حرصا لبابك. ولما كانت الفتنة يوم الحرة جمع ابن عمر رضوان الله عليه أبناءه وخدمه، قال من خالفني وخرج على يزيد ثم قال والله من الغدر أن نخلع بيعة لرجل بايعناه، وذكر حديث الغدر، من خالفني كانت الفيصل أي السيفة بيني وبينه. ولما وقعت الحرة لم يخرج أحد من أبناء عمر رضوان الله عليه في الفتنة، انظروا الفتنة فماذا كان منها وما كان، والله المستعان. ولما كان في زمان الإمام أحمد رضوان الله عليه وكان الواثق يأخذ الناس على الكفر بحد السيف وضرب الصوت، حتى قال العلماء إذا كان هنالك تبادل أسرى بين الرومي والمسلمين يجلس رجل من حاشية ومن بطانة الواثق يمتحن الرجل، إذا قال بخلق القرآن أن القرآن مخلوق عقيدة جهمية اعتزالية أخذوه إلى المسلمين وإلا رد إلى الكفار. في هذه المحنة العظيمة قتل فيها من قتل من الأئمة، أتى الفقهاء إلى أحمد بن حنبل وناظروا، قالوا أما ترى ما وقع الناس فيه من الفتنة؟ فماذا قال الإمام أحمد؟ قال الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. ونحن نقول أيضا الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا أمر به. الفتنة العامة إذا وقعت قطعت السبل، قال فاصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ولما وقعت فتنة الحجاج بل فتنة ابن الأشعث خرج القراء والفقهاء يحدهم الحماس والعاطفة من غير ما تثبت، أتوا إلى الحسن فقالوا ما تقول يا أبا سعيد؟ قال اصبروا إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، مقالة تكتب بماء الذهب بل بماء العيون. فخرجوا فخالفوا، قالوا ونسمع كلام هذا العلم والعلم هو الكافر والعجمي، فخرجوا فقتلوا جميعا. فلذلك الجهاد جهاد بضوابط وشروط، والفوضى فوضى تقودها الغوغاء والجهلاء. وكلت الفتنة بثلاث كما قال حذيفة رضي الله عنه فيما ذكر أبو نعيم، بالحاد النحري الذي ما قام إليه شيء إلا قمع بسيفه، لغته لغة السيف والدماء الحد النحري، والخطيب الذي يدعو إليه أصحاب القنوات والإذاعات الخارج القاعدية، وأما الثالث هو السيد الذي ينظر ويفكر جرحا وتعديلا لا بارك الله تبارك وتعالى فيه، هي سنة الخالق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من فتنتهم وحذر من سنتهم، بل قال إذا رأيتموهم فاقتلوهم قتل عاد، والآثار كثيرة مستفيضة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فخص النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الرزق، لا أن الناس الذي دعاهم للخروج هي مسألة الأرزاق. حسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة تماما فقال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. من أراد رزق القنيمة فليقاتل وراء الإمام، كما عند مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إمام المسلمين صلوات الله وسلامه عليه، فأشرف الأرزاق على الإطلاق وما كان غنيمة. ولكن أصبح المسلمون اليوم غنيمة للكافرين بسبب الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خالف أمري جعل الذل والصغار على من خالف أمري. وهذا يفيد العموم حتى من المسلمين. إذن من أراد غنيمة الكافرين فليلزم غرض النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والأعمال والمعاملات والأخلاق، وإلا فهو الذل الذي نراه. هذا الذل لا يرفع إلا بالكتاب والسنة، ولا صلاح لآخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال مالك: الصلاح سبيله واحد. والله تبارك وتعالى قد نهى عن الفساد وقال: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. سبيل الإصلاح واحد، وهو سبيل الأنبياء. من خالف هذا السبيل فلا إصلاح. وأزمات وحل الأزمات أو حل الأزمة التي نحن فيها اخترع الناس لها حلولا ثلاثة. الحل الأول هو الحل السياسي، ولنا في الجزائر عبرة وفي تونس عبرة، ليس بحل، إنما يزيد الشر شرا، ويزيد الفساد فسادا، ويزيد البلية بلية. والحل الدموي وقد جرب، والحل الدعوي هو منهج الأنبياء، هذا هو الحل السليم. وإن اصطفت الناس الطريق لطوله ومن شقته، ولكن أبقى هو الحل الذي أراده الله تبارك وتعالى. فإذا جعل الذل والصغار على من خالف أمري، هذا الحديث ينزل على المسلمين أيضا. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمر فيما روى أبو داود وأحمد في مسنده، قال: إذا تبايعتم بالعينة، نحن لا نعامل المسلمين بالعدل ونرجو من الكفار أن يعاملونا بالعدل، هذا لا يقول. نحن لا نعامل إخواننا بالعدل والإحسان، فكيف نرجو ذلك من عدائنا؟ إذا تبايعتم بالعينة، هي ضرب من ضروب الربا، اتبعتم أجناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد بجميع أنواعه، جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الشيطان والكافرين، سلط الله عليكم ذلا لا يمزح عنكم حتى ترجعوا، يعني إلى دينكم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الداء والدواء. الداء هو الذل، سببه مبايعة العينة والرداء بالزرع واتباع أذناب البقر وترك الجهاد. أن نخرج حتى نعود إلى ديننا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأمر جليا فيما ذكر أحمد وأبو داود أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك من أفعال المقاربة أن تداعى أو تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: هو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء في الكليات الخمس. في العقيدة غثاء، وفي الأخلاق غثاء، وفي المعاملات غثاء، وفي الديانة غثاء، وفي كل شيء غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الجادة وعلى الصراط المستقيم وحققوا الدينونة لله رب العالمين على وجه الأرض، نصرهم الله تبارك وتعالى بالرعب مسيرة شهر. ونحن اليوم لما خالفنا هديه صلى الله عليه وسلم هزمنا بالرعب مسيرة سنة، والله تبارك وتعالى المستعان. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا خلدنا إليها ورضينا بها، وكراهية الموت بجميع معانيه، هذا هو الذل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من خالف أمر الواحد يستوجب العقاب، ولكن ربكم غفور وربكم حليم. قال ربنا العظيم في كتابه المجيد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا أمر واحد، فكيف بأمور كثيرات؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تمكين بالمعاصي لا يكون، إنما التمكين بشرطه. قال الرب العظيم في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. لذلك نحن في نعمة عظيمة، في نعمة الأمن، وفي نعمة الولد، وفي نعمة الرزق. ما ينبغي علينا أن نخالف الله رب العالمين حتى يسلط علينا عدونا، بل حتى يسلط علينا أنفسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألته أن لا يسلط على الأمة عدوا من غير أنفسهم فيستبيح بيضته، فأعطى ليه لا نقش. العدو لا يستطيع أن يتاح ديار المسلمين البتة، وسألته أن لا يسلط عليها جوعا فأعطى ليها، وسألته أن لا يهلك بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسري بعضهم بعضا فمنعنيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم: يا معشر الأنصار، خصال خمس أن تبتلوا بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم أيًا كانوا مسلمين أو يهودا أو نصارى، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلموا بها إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافه، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقص قوم المكالة إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. السنين الجدب والقحط وغلى الأسعار، هذا كله من عند أنفسنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمة من كتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد، لم يقل فقد كفروا، لا، مسألة فيها تفصيل عند أهل التفصيل. فلذلك فينبغي علينا أن نلزم غرض النبي صلى الله عليه وسلم: وما وقع المسلمون في الذل إلا بسبب الشرك والمعاصي والآثام والمخالفة. وفي التاريخ عبرة، ذكر أحمد في كتابه الزهد وأبو نعيم في حليته من حديث جبير بن مطعم رحمه الله، نظر إلى أبي الدرداء يبكي يوم فتح المسلمون قبرص، قال: ما يبكيك يا أبي الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال: ويحك يا جبير، بينا أمة قاهرة ظاهرة عصت الله فوقعت فيما ترى. فكأنما يشير إلى أمر ما ينبغي علينا أن نحذر المعاصي والآثام، فإذا أردنا الرفعة وأردنا العزة والتمكين والأمن والرزق فلنعبد الله تبارك وتعالى ولا نشرك به شيئا. قال النبي الكريم فيما ذكر الطبراني في الكبير وابن العربي في معجمه وكذا عن المنذري في الترغيب والترهيب بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة برفعة والسماء والنصرة والتمكين، ومن عمل للدنيا بعمل الآخرة ليس له في الآخرة نصيب. فرسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر جليا: وعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.